بسم الله. طيب هي من الاول خالص اهم حاجه ان احنا نركز فيها ان هي ايه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح عند مسلم، خلاص. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه او تقوم الساعه والروم اكثر الناس. الروم دايما، الروم دايما سكان اوروبا، وحاليا طبعا ضم مع سكان اوروبا مين؟ سكان امريكا، ايا كانت ملتهم، يهود نصارى، غالبا طبعا بتوحي الى النصارى لان ده معظم تعداد سكان اوروبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان دايما الساعه هتكون قريبه لما يكون الروم اكثر الناس، هم اكثر الناس. حتى ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هم اكثر الناس لانهم احلمهم عند فتنه واصبرهم عند مصيبه وخير الناس للمساكين والضعفاء. احلمهم عند فتنه يعني اكثر ناس بتركز لما تحصل لها مصيبه، ايه اللي بيحصل بالظبط وايه الازمه، واللي هي بقى زي ما بيسموها كرايسيس مانجمنت، ازاي يديروا مخاطر المصايب والازمات بيعرفوا يعملوا الكلام ده. واصبر الناس عند مصيبه وما عندهمش احساس، اصبر الناس عند مصيبه يعني مهما كان اللي بيحصل لهم بيرجعوا يعملوه تاني، غير انت المسلمين لا خلاص كده كفايه كفايه، مش قادرين ناكل، مش قادرين نشرب، المقاطعه، انا عايز بديل للبيبسي، لو ما لقيتش بديل للبيبسي مش هعرف اعيش، وهكذا. ده من ضمن الهوان يعني اللي احنا فيه. واخر حاجه قالها النبي صلى الله عليه وسلم: وهم خير الناس للمساكين والضعفاء، بس قالها لمساكينهم وضعفائهم، اللي هي بقى الجمعيات الشاريتي والخيرية والمؤسسات الرعاية مش عارف ايه واللاجئين مش عارف ايه، بس يساعدوهم، يساعدوا منهم نفسهم فيهم. فيعني ما نشيلش الموضوع ده منا يعني. نرجع بقى للحديث الاصلي اللي احنا بنتكلم فيه في الجزئية دي. النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا باحاديث كثيرة عن الدجال، بأحاديث كثيرة عن الدجال. من ضمن الأحاديث أنه قال صلى الله عليه وسلم يعني بين يدي الساعة دجاجلة، كذابين كتير هيجوا، اللي هم بيسموهم الميني دجال، دجاجيل صغيرين كده كلهم كذابين قبل ما يجي الدجال الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال إن أعظم فتنة منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، أعظم فتنة لبني آدم منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، فتنة المسيح الدجال دي أعظم فتنة ستراها الأرض. ولذلك كل اللي احنا شايفينه ده ما يجيش صفر على الشمال من اللي هيحصل وقت ما الدجال يخرج. كان أول الكلام واحنا بنتكلم وذكرنا الحديث ده، احنا كنا بنذكر الحديث ده لأن احنا بنقول إن إذا كان الصهاينة اللي في إسرائيل خطر، وفي يهود امتنعوا عن مناصرتهم، اليهود اللي عايشين في بقية كوكب الأرض وهو اللي بيرفضوا مبدأ الصهيونية واللي بيرفضوا قيام دولة إسرائيل دلوقتي، هم بيرفضوا قيام دولة إسرائيل دلوقتي لأن هم بيقولوا أن قيام دولة إسرائيل لابد أن ترجع مع عودة أو مع نزول، ما بيقولوش عودة، النصارى بيقولوا عودة، مع نزول وقدوم مين؟ المسيح، المسيح اللي هو إيه؟ المخلص بالنسبة لهم. هما بالنسبة لهم في مخلص هيجي، ده بالنسبة لليهود، اليهود اللي سواء اليهود دول اللي هما الصهاينة اللي موجودين في إسرائيل أو اليهود اللي بره، ده في بالنسبة لهم مخلص هيجي. الفرق بين الصهاينة اللي جوه في إسرائيل واليهود اللي بره إن الصهاينة اللي جوه في إسرائيل ده هيجي لما احنا نقيم دولة إسرائيل دلوقتي، اللي هي دولة إسرائيل الكبرى اللي هي من النيل إلى الفرات، يعني ياخدوا كده بسم الله ما شاء الله القاهرة وجزء يعني كامل كده من شمال شرق القاهرة وسينا طبعا والكلام ده كله، ياخدوه لحد بقى بغداد بقى والموصل ومناطق نهر الفرات كلها، بالإضافة لسوريا، بالإضافة لأجزاء كبيرة من الأردن وشمال السعودية. وكان ظني أن أنا شفت في الخريطة كمان بتاعتهم أن هم ياخدوا المدينة المنورة على أساس المكان اللي هم كانوا عايشين فيه قبل ما يخونوا النبي صلى الله عليه وسلم ويطرد القبائل الثلاثة اللي كانت عايشة هناك، فهياخدوا كل المنطقة دي. هو ده حلم إسرائيل الكبرى اللي هم بيعملوه. الإسرائيليين الصهاينة اللي جوه هم بيشوفوا أن احنا نعمل الدولة الأول فيجي المخلص بتاعنا. طب اليهود اللي بره بيقولوا لا، احنا نستنى المخلص وبعدين نعمل الدولة، فمسخا من سيدي لستي. فالاثنين هم شايفين ان هم لابد ان اقامة دولة اسرائيل الكبرى دي والتخلص من اللي هم بيسموها الجويم، اللي هي في يعني يقولوا لك الاذرز او الاغيار، اللي هي رب العزة سبحانه وتعالى في القرآن وفي السنة قال لنا اللي هي الأمميين أو الأميين اختصارا. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن، قال من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار لا يؤديه إليك، من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. طب ليه يا ابني كده؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ليس علينا في غير اليهود سبيل. الأميين أو الجيم أو الأغيار عندهم زي ما بيقولوها، خلاص ده معناها غير اليهودي وغير من ولد لأم يهودية. فهم بيقولوا ان هو ليس علينا في دول سبيل، يعني ما عليناش اي ذنب في اموالهم ودمائهم واعراضهم، ما لناش اي ذنب لو احنا ايه قضينا عليهم. فهي الفكرة ان اللي جوه اسرائيل هم شايفين ان الدولة الاول وبعدين المخلص هيجي بعدها، واللي بره شايفين لا، ان المخلص يجي الاول وبعدين الدولة هو اللي هيقيمها. طب المخلص بتاعهم بقى، المسيح بتاعهم ده لما هيجي، المسيح بتاعهم ده لما هيجي، هم مؤمنين ان هو ده المسيح. النصارى طبعا مؤمنين ان ده المسيح عيسى ابن مريم اللي هو ايه الرب اللي بيعبدوه، وهيرجع. الاثنين مختلفين في ان اليهود شايفين ان ده مسايا ملوش اي علاقة بعيسى ابن مريم، لانهم شايفين ان عيسى ابن مريم ده كان كذاب ومضلل وما هوش نبي ولا رسول ولا اي حاجة. النصارى شايفين لا، ده المخلص المسايا اللي هيرجع ده، او المسيح اللي هيرجع ده، ده اللي هو نفسه عيسى ابن مريم اللي احنا عبدناه قبل كده، واللي هو ابن الرب يعني، والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة، وده هيرجع تاني. ده الفرق ما بينهم. بس الاتنين متفقين على انه لما هيرجع هيبقى شكله عامل ازاي، شعره مشعث وضخم ولونه مطرب، لونه يعني غامق شويه كده، مش غامق اللي هو اسمر بس، وهكذا، ويكون شكله مفزع، ويكون شكله مفزع. النصارى بيعللوا ان هو هيرجع بالشكل ده، حتى النصارى عندهم ان هو هيرجع مفقوق العين، ماشي. النصارى بيعللوا شكله ده بان ده نفس شكله اللي هو لما ضربوه وصلبوه وبهدلوه على الصليب وقتلوه، ده قولهم بزعمهم طبعا، بيقولوا ان هو ده كان وصفه يعني بعد ما ضربوه، انه هيرجع بنفس الوصف. طبعا احنا عارفين الله سبحانه وتعالى وعز وجل رب السماء والارض قال لنا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ما فيش الكلام العك ده. ولذلك احنا على العكس، احنا عارفين ان عيسى كما قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم انه هيرجع عليه السلام لونه ابيض وشعره ناعم يصل الى اسفل اذنيه او الى كتفيه، وعلى جبينه حبات العرق، وهو نازل كده من السماء بين مهراب ودهين، حاطط ايده كده على ملكين من يمينه وشمال كده، ونازل من السماء وجبينه كده عليه حبات العرق كانها حبات لؤلؤ. فاحنا يعني ده دليل على ان هو كده منور وابيض، ده المسيح الحقيقي اللي هينزل. على النقيض احنا بنشوف ان المسيح الدجال، ماشي، الدجال لما هيجي هيبقى شكله نسخة طبق الاصل من اللي هم بيعتقدوا ان ده شكل المسيح المخلص لما هينزل. ولذلك احنا بالنسبة لنا الدجال هو ده اللي هيتبعوه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال ان اول الدجال لما هيخرج، يخرج ومعه 70,000 من يهود اصفهان، طبعا لان هم اساسا عندهم المخلص شكله ايه عفش، فهو اللي شكله عفش ده هو ده اللي هيطلع الدجال بالنسبه لنا احنا كمسلمين، وربنا الحمد لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال ما من نبي الا وقد امره الله سبحانه وتعالى ان هو يحذر امته من فتنه الدجال، او كما قال او قريب مما قال صلى الله عليه وسلم، اما واني مخبركم بما لم يخبر به نبي قط، يعني بشيء الله لم يوحيه لاي نبي ولم يخبر به قومه، ان الدجال ده اعور العين مكتوب بين عينيه كافر، كفر اعور العين اليمنى، ان عينه اليمين كده طافيه نابته كده طافيه ما بيشوفش بيها خلاص، وانه مكتوب بين سبحان الله يعني على جبينه اللي هي كلمه كافر كفاء راء، لا يراها الا مؤمن. نسال الله سبحانه وتعالى ان هو لا يحيينا حتى نراه، وان احيانا او ذريتنا ان احنا نقدر ان احنا نقراها على جبينه بين عينيه يعني. اللهم امين. ده الفرق، ده اهم فرق بيننا وبينهم، ولذلك هم يتبعوه واحنا لا. النصارى اللي هتظل موجوده ساعتها، اللي هيرشدوا وهيهتدوا، مش هيهتدوا الا لما ينزل المسيح، لان المسيح لما هينزل هيقتل المسيح الدجال ويقر الاسلام في الارض ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه، يعني يرفضها ولا يقبل من اهل الارض الا الاسلام، ولله الحمد. ولذلك احنا بنقول ان عيسى عليه السلام لما هينزل، هينزل كملك يحكم بشرعة محمد صلى الله عليه وسلم، مش هينزل كنبي جديد بشرعة جديدة، لا لا، هي نفس الدين، نفس الشرعة. ولذلك الإسلام باقي، أرادوا أو لم يريدوا، هو باقي، هو قاعد الحمد لله. كان الخطيب الإدريسي الشيخ التونسي كان بيقول إن الإسلام إذا حاربوه اشتد، وإذا تركوه امتد. وان الله، وفي كلمات كتيره كده، وقال وان الله لا يعجزه احد، ومن ارتد عنه والله سبحانه وتعالى مخزي عنه من يرتد، وان الله لا يعجزه احد، فتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. او كما قال يعني الخطيب الادريسي في كلامه، كانت كلمه جميله يعني. المهم نرجع تاني للدجال. فالدجال لما هيرجع، لما هيظهر، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول للصحابة، فكتير كان كثيرا ما يحذرنا من فتنة الدجال، حتى ان هو صلى الله عليه وسلم كان في اول الامر معتقد ان الدجال ده اللي هو اليهودي اللي كان ساكن في مكة، اللي اسمه ابن صياد او ابن صائف، فكان معتقد ان هو ده اليهودي، لانه كان يعني بيوافق نفس الاوصاف اللي رب العزة سبحانه وتعالى وصفها او اوحاها الى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الدجال. المهم في الحديث الأهم، حديث اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها. فاطمة بنت قيس، بالمناسبة قبل ما نكمل، النبي صلى الله عليه وسلم أهل التاريخ والسير بيقولوا عن فاطمة، وكانت ذات عقل وجمال، عقل، ست ذكية ماشي. فهي رضي الله عنها وأرضاها أحد الناس، أهم حديث عن الدجال هو الحديث اللي هي بترويه، كانت عاقلة جدا إذ حفظت مثل هذا الحديث، لأنه حديث طويل وفي كلام غير النبي أساسا، اللي هو كلام الصحابي الثاني تميم الداري رضي الله، ومع ذلك حفظته من أول مرة تماما من ألف للياء رضي الله عنها وأرضاها وجزاه الله عنها خيرا. مهم، ففاطمة بتقول إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم نادى فينا يوما فقال الصلاة جامعة. الصلاة جامعة اللي هي إيه؟ يعني تعالوا اجتمعوا. احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كان لما يحب يجمع الناس ويخاطب الامه والشعب والكلام ده كله، ما كانش بيخاطبه من مجلس نواب ولا عبر شاشات، من الجامع، مسجد يعني. المهم رضي الله عنهم صحابه رسول الله. المهم ان هي رضي الله عنها وارضاها فقالت، فنادى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الصلاه جامعه، فجئنا يعني، فاجتمع الناس في المسجد. فالنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بدا فقال لهم، خلاص هي طبعا بتقول، فكنت في اول الصفوف اللي هي تالي ظهور القوم، يعني تالي صفوف الرجال، كان الرجاله بتقعد الاول، وبعد كده لما تخلص صفوف الرجاله تماما تبدا صفوف النساء في نفس المسجد، كل واحده بحجابها عادي يعني. فقالت فكنت في اول الصفوف. فقالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه وخلاص وانتهى، صلى ركعتين لله، جلس وهو يضحك صلى الله عليه وسلم مبتسم ويقول، فليلزم كل انسان مصلاه، اقعدوا في مكانكم ما حدش يتحرك. أتدرون لما جمعتكم؟ أنتوا عارفين أنا جمعكم ليه وصليت ركعتين قبل ما أتكلم وأي حاجة. طبعا واضح أن ركعتين بعض أهل العلم قالوا أن دي كانت تحية المسجد، أو ركعتين نافلة يعني عامة. المهم فقال، أتدرون لما جمعتكم؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم، أما إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا رهبة، أنا ولا جمعتكم عشان أوعدكم إن أنا هديكم حاجة دلوقتي، ولا إن أنا عشان أخوفكم، ولكن جمعتكم. ثم أخذ بيد تميم الداري، خلاص، وكان أول مرة الصحابة بيشوفوا تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه. ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم. تميم الداري بحار، وبعض أهل العلم المؤرخين قالوا أنه هو كان راهب أيا كان، لكن هو الأقرب للصواب أنه هو كان بحارا وكان نصرانيا، وكان طبعا واضح أنه من جزيرة العرب يعني، بس كان من الشمال. فقال فهيحكي تميم أنه هو كان نصراني ولكن أسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ثم أشهر إسلامه للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلن وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ثم بدأ يسرد السبب اللي خلاه يعني يريد أنه هو يسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منه الخبر صلى الركعتين وجمع الصحابة وصلى الركعتين، وبعدين ابتسم وتكلم وبدأ يقول لهم اسمعوا بقى لتميم هو بيقول إيه. فقال ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم به عن مسيح الدجال، أو وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. ليه؟ ده معناه أن النبي أساسا أوريدي كان بيكلم الصحابة عن الدجال كتير، ولسه يا دوبك امبارح ولا اول امبارح كنت لسه بكلمكم عن المسيح الدجال، وبقدر الله تميم جه اسلم وبايع وحدثني نفس الحديث، فقلت ايه اسمعوا من ايه من واحد زيه شاف الدجال بعينيه، وهو ده اللي هيقوله بقى في الحديث. طبعا في روايات ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي سرد الحديث، وفي روايه اعتقد ان تميم هو اللي بدا ايه يتكلم يعني. المهم فقال وحدثني حديثا وافق الذي كنت احدثكم عن مسيح الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، لخم وجذام قبائل من قبائل العرب أساسا يعني، وغالبا لخم وجذام موجودين في شمال الجزيرة العربية. قال فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أرفأوا، يعني الموج كان عالي وكانت السفينة بتتطوح في كل حتة، المهم ان في الآخر راح رميهم على جزيرة هي دي، فايه ثم أرفأوا يعني رماهم كده على جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، يعني السفينة كده قريبة ايه من الغرب. ولذلك كان زمان كنا بنقرأ في الكتب اللي هم كانوا يقولون ما تقرأهاش الماسونيين والكلام ده عن مثلث اللي هو برمودا، وان لا وان الكلام العك اللي انت بتقوله نظريات المؤامرة اللي انتوا على طول عايشين فيها، الله أعلى وأعلم إذا كانت صحيحة ولا لا، الله أعلى وأعلم إذا كانت صحيحة ولا لا، بس ربما فعلا كان مثلث برمودا اللي مش عارفين ندخله ده ولا عارفين نعرف في ايه جوه بالظبط ده، ويقولوا لك مجال كهرومغناطيسي بيدمر اي حاجه توصل له، ما الله اعلى واعلم، وممكن تكون فعلا الجزيره هناك، الله اعلى واعلم، ولا بنقول ولا بنقول لا، بس يعني ادي الفكره يعني. قال فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم ارفأوا الى جزيره في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في اقرب السفينه، يعني قعدوا ايه في سفينة صغيرة، أقرب السفينة اللي هي اللي احنا بنسميه دلوقتي مركب صغير كده، نزلوا من السفينة الكبيرة اللي كانت متبهدلة دي لحد الشط، فنزلوا فين على أقرب سفينة قارب، زي اللي احنا القوارب اللي بنشوفها في السفن الكبيرة بتبقى محطوطة عن الجوانب يمين وشمال كده يعني. فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب يعني شعرها كتير قوي، والدابة اللي هي الحيوان وكائن عامة اللي بيدب على الأرض ماشي، بس غالبا طبعا اللي هي ايه يعني حيوان يمشي على أربع يعني. فلقيتهم دابة أهلب يعني كثيرة الشعر كده لا يرون قبلها من دبرها، يعني مش باين لها وش من ظهر من قفا مفيش، فصدموا أول مرة يشوفوا كائن بالشكل ده، فقالوا ويلك ما أنت، أنت ايه بالظبط؟ فقالت أنا الجساسة. قيل بقى ان الجساسة دي يعني لتجسسها الاخبار لصالح الدجال. وهنا قبل ما نكمل يحضرني بس ان احنا ايه الافلام بتاعت كينج كونج، دايما يقولوا ان كينج كونج ده اللي هو القرد ولا الغوريلا العملاقة عايش فين في جزيرة كده محدش يعرفها ومش عارف فين الكلام ده، يعني الافكار دي ده دايما ظني ان كل الافكار دي هم دي بقايا النبوات، يا اما بقى بقايا نبوة عندهم يا اما بقايا يا اما اللي اخدوه من كلام النبوة عندنا ومن مذكور في النصوص عندنا من القرآن والسنة، فياخدوها ويحوروها ويعملوها ايه باي شكل اخر، عشان يجي بقى انسان تافه مسلم تافه اقول له انا على الدجال، يقول انت فاكره نفسك بتكلميني ودجال ومش دجال وسفينه ومش سفينه وجزيره، ايه الكلام الافلام دي؟ وما يصدقش ليه؟ لمجرد ان هو شافها قبل كده ستوري عن غوريلا بتجري ورا واحده ست شعرها اصفر، لازم يكون شعرها اصفر طبعا عشان الايه العقده، عقده الكائن الابيض المسيطر. فهم بيشوهوا عندك الحقيقه، بحيث ان انت لما تيجي او انت لما تيجي تسمع الحقيقه ما تصدقهاش بقى، خلاص ما انا خلاص بقى ما انا سمعت قصه الواد والذئب دي قبل كده كتير، فلما الواد يصرخ بقى لما الذئب يجي له بجد ما يصدقش، الناس ما تصدقش ويتاكل الولد. ليه؟ عشان اوريدي هو كان مصدق الكذب قبل كده اكتر من مره، فسبحان الملك يعني. المهم، فقيل بقى ان هي اسمها الجساسه لانها بتتجسس عن الاخبار للدجال، اي حد يوصل قريب بالسفينه ولا بتحاول ان هي معرفش بقى تنزل البحر او ما تنزلش البحر، المهم ان هي بتتجسس لصالح، بتشتغل جاسوس يعني لصالح الدجال تجيب له القوم. فقالوا لها وما الجساسه؟ ايه يعني ايه الجساسه دي ان شاء الله؟ فقالت انطلقوا الى الرجل في الدير. دي بقى من ضمن الحاجات المهمه، في بعض الروايات اظن ان هي انطلقوا الى الرجل في الكهف، بس الروايه الاصح طبعا اللي هي في الدير. في الدير دي معناها ان ده مكان عباده، وكان كان فيه يعني في في في كان فيه عباده، وجه عباده في المكان ده، والله اعلم الرجل ده يعني لان هو رجل عبد ربنا قبل كده ولا ما عبدش، الله اعلى واعلم، الله اعلى واعلم. كانت فيه اخت سالتني ان هو هل هو يعني بشري من نسل ادم ولا لا، هو رجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل، رجل من نسل ادم، هو رجل، الرجل دي يعني بشري من نسل ادم، اكيد من نسل ادم، هو اول انسان خلق كان ادم عليه السلام، مفيش حد خلق قبل ادم، فممكن يكون بقى الدجال يعني خلق بعد ادم، ممكن يكون كان رجل من نسل ادم، الله اعلى واعلم، يعني هنعرف لما نقابل وجه كريم سبحانه وتعالى، مش عايزين حتى نعرف واحنا هو موجود، مش عايزين نعرف منه اي حاجه ولا عايزين نشوفه حتى، ربنا ينجينا. فقالت انطلقوا الى هذا الرجل في الدير، فانه الى خبركم لمشوق او الى خبركم بالاشواق، يعني ده قاعد متشوق جدا يسمع اي حاجه، ده ما صدقت لقت بشر، لا وكمان ايه بيتكلموا عربي، ما هو كل الكلام ده مفيش انجليزي، مفيش انجليزي، اللغه القميئه اللي ماشيه في كوكب الارض دي دلوقتي، دي مفيش، دي لغه تافهه لسه ما معموله ما بقالهاش كام 100 سنه، كام بلاش يا ستي، كام يعني كام قرن. مهم، فانطلقوا الى هذا الرجل في الدير، فانه الى خبركم بالاشواق. قال بقى تميم ايه، فلما سمت لنا رجلا قالت لنا ايه، في رجل مستنيكوا جوه، احنا فرقنا منها، خوفنا، اترعبنا، ايه دي شيطانه دي ولا ايه، دي بتقول لنا راجل بقى وقاعد في دير ومش دير، فطبعا ايه جنس بشري بقى حب مننا ايه، من واحده بتقول لنا ايه الحقوا في راجل جوه في الدير مستنيكوا، فخوفنا منها ان تكون شيطانه يعني، فايه فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير. قال تميم، كلام تميم مهم، قال فاذا فيه اعظم انسانا، اعظم انسان اعتقد، اعظم انسان رايناه قط خلقا، يعني كبير وضخم وعريض المنكعين والطويل وعريض وكل حاجه، اعظم انسان رايناه خلقا. ده من ضمن الفتن ان هو هيطلع بهذا الشكل، ده من ضمن فتنه بني ادم، يعني سبحان الملك اللي خلق، سبحانه سبحانه ان هو هيطلع عظيم للدرجه دي بالخلقه بتاعته للدرجه دي وقليل القدر والعياذ بالله للدرجه دي، فتنه لبني ادم، ممكن يكون طول عماره، طول برج، طول برج خليفه كده يعني دمر الله، ايا كان خلاص، فهيطلع ايه طويل بقى بالطريقه دي. قال أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، حتى في بعض الروايات أنا فاكرة أنه هو كان يعني يديه مغلولة إلى عنقه وقدميه إلى عنقه ملفوف كده بحديد، فيعني لما يكون هو طويل وعريض بالشكل ده أمال الحديد اللي مسلسله عامل إزاي. ولذلك كل ما نفكر في دي افتكر ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر قال ان الدجال يخرج من غضبة يغضبها، لما كان الصحابة بيحاولوا ان هم يغضبوا ابن صائف في المدينة ماشي، اليهودي ده اللي هم كانوا شاكين، او ابن الصياد اللي هم كانوا شاكين ان هو ايه الدجال، فأظن إما النبي أو الراوي ابن عمر قال: يا بني ما علمت إن هو يعني لا تغضبه، أما علمت إن الدجال يخرج من غضبة يغضبها؟ فلما بقرأ دايما اللي هي أشد وثاقا دي، فبفتكر إن هو إيه، في لحظة ربك هو اللي هيقدرها إنه يغضب لدرجة إنه يكسر قيوده، يكسر كل الحديد اللي ماليه من فوق لتحت. ده دليل على ان هو قوته البدنية فظيعة، فيكسر كل ده ويخرج ويركب قارب بقى. وايه دي بتقترب علينا، ده اللي هيحصل يعني. اشهد ان لا اله الا الله. قال: واشده وثاقا مجموعة يداه الى عنقه ما بين ركبتيه الى كعبيه بالحديد. ده طبعا الوصف الثاني اللي هو ايه، يعني يديه مربوطه كده مغلوله في عنقه وما بين ركبتيه الى كعبيه مسلسل بالحديد، ماشي، من ركبتيه كده لتحت لحد الكعب مسلسل بالحديد عشان يمتنع من الحركه، عشان يفضل ثابت في مكانه. فقلنا له: ويلك، ما انت، ايه ده، انت مين؟ حتى لما بيقولوا ما انت، انت ايه، ما راجل طويل عريض ما شافوش الخلقة دي قبل كده يعني، سبحان الله. فقال: قد قدرتم على خبري، اديكوا شفتوني، ماشي، اللي هي بيقول لهم اصبروا شوية يعني، اديكوا شفتوني وعرفت انا ايه، مش لازم اقول لكم اسمي ايه يعني، اديكوا شايفين انا عامل ازاي. فاخبروني ما انتم، او فاخبروني ما انتم، قولوا لي انتوا بقى اللي ايه. فقالوا: نحن اناس من العرب. قالوا: نحن اناس من العرب، ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم. اغتلم اللي هي هاج وماج، يعني اضطرب جامد يعني. حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم ارفأنا، بقالهم شهر تايهين كده عشان ما يعرفوش يرجعوا للسفينة للجزيرة تاني، لو ايه، لو ارادوا تتبع خطاهم. سبحان الملك، سبحان رب العزة، سبحان رب العزة. الله سبحانه وتعالى الحي القيوم، قيوم السماوات والأرض، هو قائم ومدبر لأمر خلقه. فإن ده يحصل من 1445 سنة ولحد دلوقتي احنا مش عارفين طريق، محدش يعرف يجد الطريق، سبحانه. قال: فصادفنا البحر، فما نعتقدش ان هي في سفينه ماشيه في البحر دي بتقترب علينا، دي هتموتنا، دي هتقتل اخواننا، دي هتفنينا، ده خير من ننزل الارض وهكذا يعني. ان هي دي القوه اللي خلق البحر قادر ان يغرقهم، بس هي بس كل مشكله من وجهه نظري ان احنا ما نستاهلش انه يغرقهم عشاننا، لعل لسه لم يظهر فينا عبد واحد بس يستحق تماما معيه الله سبحانه وتعالى ليه بالنصره. نسال الله ان هو يخرج من بيننا ذلك. مهم. قال: فلعب بنا الموج شهرا ثم ارفانا الى جزيرتك هذه، بعدين ايه، جابنا على جزيرتك دي، فجلسنا في اقربها، في اقربها، في اقربها القوارب زي ما احنا قلنا يعني. فجلسنا في اقرب. قال: فدخلنا الجزيره فلقيتنا دابه اهلب كثيره الشعر لا يدري ما قبل، لا يدرى ما قبله، قبله من دبره من كثره الشعر. فقلنا: ويلك ما انت. فقالت: انا الجساسه. طريقه سردهم حتى اللي هي ايه، مخلصين حتى في السرد، بيقولوا كل شيء، وده من ضمن يعني الامر الصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال، ماشي، قال كده على جنب بس، ماشي، يعني استغفر الله العظيم نسيت الحديث، اللي هي كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، او كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. هنا مش بكل ما سمع، هنا بكل ما راى. ليه؟ لان هي بيستخبره هنا الدجال، هو بيستخبرهم بيقول لهم احكوا لي حكايتكم، فحكوا له بالنص. لكن كفى بالمرء كذبا ان يحدث، او كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع، دي اللي هي كل حاجه بينقل الاخبار، كل ما سمع، مش كل ما شاهد، مش كل ما عاين، مش كل ما سئل عنه. فالحديث الثاني اللي هي كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع، اللي هي محبه ان كل حاجه يبقى فيها خبر. تلاقيهم كده واقفين على السوشيال ميديا: انا اشتريت فشار امبارح، فلانه لعبت بشعرها اول امبارح، فلان اشترى عربية وركب لها لمض من قدام كشافات جديدة، ايه التفاهة دي؟ كفى بالمرء اثما وفي لفظ كاذبا. طبعا اثما دي اللي هي ايه، لان محبه ان لازم يقول كل حاجه بيسمعها كده وبيشوفها على الناس، لازم ولا بد انه في مره هيقع في فخ انه يكذب عشان يطلع اخبار وينشر ويعمل بوست ويصير الى الله المشتكى. نرجع تاني للحديث. فقلنا يعني وما الجساسة؟ قال تعمدوا الى هذا الرجل في الدير، فانه الى خبركم بالاشواق، فاقبلنا اليك سراعا وفرزعنا منها ولم نامن ان تكون شيطانا. فقال الدجال خلاص اخبروني عن نخل بيسان. بيسان الصحراء اللي هي المنطقة اللي موجودة هناك ما بين اللي هي في الشام، ما بين بقى الأردن وفلسطين وسوريا والمنطقة دي بيسان ماشي، وكثير فيها النخل. فقال اخبروني عن نخل بيسان. فقلنا عن أي شأنها تستخبر، انت بتسأل عن ايه بالضبط؟ فقال عن نخلها، هل يثمر؟ هو نخلها لسه بيطلع ثمر؟ فقلنا نعم. قال أما إنه يوشك أن لا يثمر، أو يوشك أن لا تثمر. طب خلاص هي قربت قوي، ان هي قربت، ده الراجل من 1405 ومش عارف 40 سنه ولا 43 سنه، الراجل بيقول ايه اما يوشك انها لا تثمر. الله المستعان. طبعا هو بيتكلم عن السؤالين اللي هيقولهم دلوقتي، او الثلاث اسئله الاولى اللي هيقولها دلوقتي، دي الثلاث اسئله المتعلقه باللي هيحصل وقت ظهور ياجوج وماجوج. ومن الحته دي في حاجه واحده بس عايز اقولها، ان سبحان رب العزه ان حتى الفجر ممكن ناخد منه نصيحة، لان الدجال ده فتنة اساسا، ده واحد المسيح عيسى ابن مريم نزل عشان يقتله. نصحهم في الله، هو هينصحهم حتى باتباع النبي محمد ولذلك اسلم تميم يعني. فسبحان رب العزة، سبحان رب العزة، حتى الفجر احنا نقدر ان احنا، حتى الفجر والكفر احنا نقدر ان احنا نستخلص منه نصيحة لينا كمسلمين. فزي ما بنقول كده، الله سبحانه وتعالى وعز وجل لم يخلق شرا محض، الله سبحانه وتعالى لم يخلق قط شر محض، ان ما يكونش منه فايدة ابدا شر كده، يبقى في الدنيا ما فيهوش اي فايدة، مش ممكن ربنا ما يخلقش شر كده ابدا، لان ده صنع الظلام، صنع الظلمة، والله ليس بظالم. حتى ابليس في منه خير، اه طبعا، ما احنا لولا ابليس ما كناش عرفنا ان احنا ايه يعني. الحمد لله كل ما نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا ايه يقوينا، كل ما ما نسمعش كلامه ربنا يجتبينا، كل ما نستغفر هو ايه بيتحرق كل كده، وايل ابن ادم امر بالاستغفار فاستغفر، وهكذا الى اخر الحديث. فيعني الحمد لله يعني، فالله سبحانه وتعالى لم يخلق شرا محض، شرا محض. طيب نرجع تاني. فقال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ فقالوا نعم يثمر. فقال أما إنه يوشك ألا يثمر. فقال أخبروني عن بحيرة طبرية، أو بحيرة الطبرية، بحيرة الطبرية اللي هي قرب يعني، هي هم دلوقتي واخدينها هناك، مش فاكر كان اسمها، بيسموها حاجة عجيبة كده، كان بيسموها هربة شيء عجيب كده بيسموها يعني، بس احنا عارفينها طبرية. البحيرة واسعة ومن يعني من أطول البحيرات اللي موجودة في على الأقل في اللي هي بلاد العرب، بلاش الوطن العربي، في ارض العرب يعني. ومع ذلك فهو بيسال عنها. فقال اخبروني عن بحيره طبريه. فقالوا عن اي اشيائها تستخبر، او عن اي شيء شانها تستخبر. فقال عن مائها، هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيره الماء. قال اما ان ماءها يوشك ان يذهب. النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في حديث يأجوج ومأجوج قال لنا ان هم ايه اول جيش يأجوج هيبداوا ياكلوا من نخل بيسان ويشربوا من بحيره طبريه، بحيث ان اخر واحد في جيش يأجوج ومأجوج لما يخرجوا الارض اعوذ بالله هيعدي على بيسان ما يلاقيش نخل، يقول ايه ده كان في يوم من الايام في نخل هنا، ويعدي على بحيره طبريه ايه ده كان في يوم من الايام في ماء هنا. ده الجيش بتاعهم بس اول واحد لحد اخر واحد، بدل ما مروا على شويه الميه اللي في البحيره الطويله العريضه خلصوها. فتنة رهيبة، ولذلك جعل الله كل الأشياء دي علامات الساعة الكبرى. ومع ذلك في ناس هتكفر، يعني نسأل الله العفو والعافية، يا رب صبرنا، يا رب ثبتنا على دينك حتى نلقاك وأنت عندنا راضي. فقال أما إن ماءها يوشكه أن يذهب. قال فأخبروني عن عين زغر. عين زغر دي مدينة أعتقد في جنوب الشام. جنوب الشام يعني جنوب سوريا بقى، اللي هي يعني اللي هي المناطق الحلوة الجميلة اللي هي ايه تحت الدك حاليا، بقى لها كام سنة دي؟ بقى لها من ايه، من اوائل الالفية، ها من اوائل الايه الالفية، وهي تحت الدك. الله المستعان. قال اخبروني عن عين زغر، فقال هي فقال فقال فقالوا عن اي عن اي شأنها تستخبر؟ فقال هل العين هل عينها فيها ماء، او هل في العين ماء، اللي هي الابار يعني، العين اللي هي الابار، فهل الابار بتاعتها يعني فيها ماء؟ قالوا نعم هي كثيرة الماء، او يعني قال هل في العين ماء، وهل يزرع اهلها بماء العين؟ فقلنا نعم هي كثيرة الماء، واهلها يزرعون من مائها. ثم السؤال المهم بقى، قال أخبروني عن نبي الأميين. لنا وقفة، استخدم نفس الوصف اللي تستخدمه يهود عن غيرهم، وخاصة عن العرب، الأميين. احنا لسه قايلين الآية، وذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. اليهود دايما تقول كده، ليس علينا في الأميين سبيل. عندهم الأميين والأمميين، الأمميين اللي هو كل ما هو غير اليهود، والأميين ما هو غير اليهود خاصة العرب الجهلة، الأميين احنا يعني، مهم يعني، أو الأمميين أو الأميين اللي هم من غير اليهود يعني. فهو استخدم نفس وصف يهود، ولذلك أتباعه لابد يكونوا يهود، لابد يكونوا يهود، لأن من الواضح إن هو الدين عنده وصل يعني، محبوس في دير، الحتة اللي وصل لها دير مكان عبادة، فممكن يكون مكان عبادة، أصل تميم نصراني خلاص، فخوطب بما إيه يعلم، مكان العبادة عنده دير، مكان العبادة اللي الكائن ده اللي هو الدجال ده موجود فيه والعياذ بالله اسمه دير بالنسبة لتميم، ده مكان عبادة، فممكن يكون جزئية العبادة اللي وصلها اللي هي ايه كلام يهود، الله اعلم واعلم، الله اعلم واعلم. لكن الامر نفسه يعني ملفت، ان هو قال اخبروني عن نبي الاميين، هل خرج ماشي او ماذا فعل؟ فقلنا نعم قد خرج من مكة، ما هو كانوا سمعوا بقى النبي كان ذا عصيته صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في ارض العرب. الكلام ده تقريبا تميم جاء في سنة 7 او سنة 8 هجريا او سنة 9 هجريا، ماشي في هذه الأثناء، أعتقد أنه هو في سنة بعد الفتح يعني، تميم جاي بعد الفتح. طبعا خلاص صيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعوة الإسلام عرف بها العرب، سمعها العرب كلها. فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أخبروني عن نبي الأميين ماذا فعل؟ فقالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب اللي هي المدينة. فقال أقاتله العرب؟ العرب قتلوا في معارك؟ قالوا نعم. قال كيف صنع بهم؟ عمل ايه؟ فقلنا طبعا، فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه، ظهر عليهم وسمعوا كلامه، ماشي. هنا بقى النصيحة، فقال ماشي، أو قد كان ذلك، وده حصل بجد، يعني بيتمكن كده من الخبر، عايز يتأكد الخبر حصل، اصل خروج النبي صلى الله عليه وسلم ده معناه ليه هو ان هو كمان خروجه قرب، فالراجل قاعد مستني، هو كده بالنسبه له خروجه قرب، ده معناه ان هو قاعد بقاله فتره اطول من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. او لما يكون الانسان هو قاعد اساسا بقاله 5000 7000 سنه في الاسر ده، في القيد ده، فكون ان انا هستنى 1000 سنه ولا 2000 سنه عقبال ما اخرج، فده اقل، الله اعلم واعلم هو عاش قد ايه اصلا يعني. فقال اقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فاخبرناه انه قد ظهر على من يليه من العرب واطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ فقلنا نعم. قال اما ان ذاك خير لهم، احسن حاجه عملوها لنفسهم، ايه صدقك وهو كذوب، كما في حديث ابي هريره، صدقك وهو كذوب، احسن حاجه عملتها، احسن حاجه عملوها العرب انهم اطاعوا نبينا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ولله الحمد، زي ما احنا دايما كده نقول رضي الله عن عمرو اذ كان مصمم على فتح مصر، جزاه الله عنا خير. وغفر الله له بينا ايا كان. ايا كان ما فعله رضي الله عنه وارضاه وطيب ثراه، جمعنا معه مع عمرو بن العاص على خير وغفر له يوم الدين بينا، ان هو ايه سبب. فقلنا فقال اما ان ذلك او ذاك خير لهم ان يطوعوه، واني مخبركم عني. ماشي، واني مخبركم عني، اسمعوا بقى اللي هو ايه، قد قدرتم على خبري، اديني بقى اقول لكم انا مين بالظبط طالما انتوا شفتوني بس. لا ده انا هوضح لكم بقى حاجات ايه حلوه وجميله. وبدا بقى يتكلم فقال اني انا المسيح، يقصد الدجال قتله الله، خلاص، اما اني انا المسيح، واني اوشك ان يؤذن لي في الخروج. خلاص انا قربت قوي ان انا ايه طالع لكم، انا جاي. يا اله العالمين، متخيله كميه الايذاء اللي في قلبه؟ تعاملي بقى مع اليهود على هذا المنطق، من هذا المنطلق يكنون في صدورهم ايذاء لعموم من لم يكن منهم، هم اساسا مؤذيين لنفسهم، فما بالك بقى باللي ايه امه مش يهوديه. فاكرين بمناسبه اتخوفنا بما ننتظر يا ابن اليهوديه رضي الله عن هارون الرشيد، ماشي، رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له، هارون الرشيد قال ايه لنكفر على ظهر الرساله كده لما بعتها له، قال من هارون الرشيد امير المؤمنين الى نكفر كلب الروم، قد قرات كتابك يا ابن الكافره كده عزه. ماشي، ده ايه ده؟ ده اسمه ايه ده؟ ده عزه، لما نكون بقى ايه انسان ايه عزيز، مش ايه دلدول. لما يكون انسان عزيز يعمل ايه؟ يا ابن الكافره، يا ابن اليهوديه، يا ابن الصليب كده، وش في وشه. طالما انت عدو ومستعدي نفسك او فاكر نفسك حاجه وعمال تدكني وتموتني، انا مش ما عنديش قابليه كمسلم اني اكون دنيء. كل ما دام ملت الى الدناءه تنازلت عن اسلام، عن جزء من اسلامي دايما. كل ما دام انا ملت للدناءه وان انا ايه ده، مش تحت الحيط، جنب الحيط، جوه الحيط، اسفل الحيط، اخرم الحيط وامشي جوه الحيط، كل الكلام ده مش احنا، ده يهود، دي خصال يهود، معرفش احنا التبسناها امتى، بس دي خصال يهود، هم اللي كانوا دايما كده لما يواجهوا عدو ليهم هيدمر دينهم تماما. قارون يهود من بني اسرائيل ومع فرعون زي السمن على الحلاوه، ليه؟ فلوس، يا فلوسي اهم حاجه، فلوسي، امي وابويا، فلوسي، فلوس اللي هي امه وابويا يعني. طيب المهم، قال اني انا المسيح، واني اوشك ان يؤذن لي في الخروج فاخرج فاسير في الارض، مفتري، فاسير في الارض، فتنه، يعني فتنه مش هتسيب بيت حد، فلا ادع قريه الا هبطها في 40 ليلة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ماشي، إن يمكث الدجال فيكم 40، اللي هي 40 واضحة، 40 يوم 40 ليلة، فيوما أو 40 يوما، يوما كسنة، يوم اليوم الأول كده هيبقى اليوم قد سنة، ويوما كشهر، ويوما كجمعة، وسائر أيامه اللي هي بقية 40 بعد ال3 أيام الأولى دي، وسائر أيامه كأيامكم هذه. فأول يوم هيمر على البشرية 6 شهور ظلام، 6 شهور نور، 6 شهور نهار، 6 شهور ليل، هي دي سنة، يوما كسنة. واليوم الثاني اللي هو الشهر مثلا نحسبه 30 يوم، 30 يوم 15 ظلام، 15 نهار، ثم الأسبوع بالضبط هيبقى كده، الله أعلم، ممكن 4 أيام نور، 4 أيام نهار، 3 أيام ليل، أو العكس، الله أعلم وأعلم بالوقت هيكون عامل إزاي. ايه الكلام اللي مش مفيش ده؟ لسه من كام شهر بس قريب، ايام الناس بتاعت الارض المسطحه اللي هي الطبق البيتزا ده، اللي الناس دي ولسه وعمالين بنقول ايه ان محور الارض اساسا بدات ايه ده، هم حتى الكفار مش كفار مثلا نصارى ولا يهود، الملحدين كانوا لسه بيتكلموا عن ان من شهر 8 اللي فات كانت لسه المقالات اللي هي ايه المقالات العلميه عن تضاءل سرعه دوران الارض، ان الارض اللي عماله تلف دي حوالين محورها في في في عمال سرعتها بتقل، سرعتها بتقل دي اللي هي طبعا يعني بتقل مش عارف قد ايه بوينت يعني 0 بوينت كذا حاجه كده اهو 5. انت طبعا كانسان متخلف فتقول ايه ده حاجه بقى لا تذكر، هما بقى بيقولوا ايه لا ده معناه ممكن، ما هو العلم كويس العلم حلو والله يعني نور يعني وكده يعني، هما بيقولوا ايه ان ده يعني مؤذن بان نسبه الظلمه تبقى اعلى من نسبه النور، وان فترات الظلمات وان مش عارف ايه اختلال اشياء وهكذا. طبعا لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى في تفسير مثل هذه الظواهر. الفرق بيننا وبين العلم الكفار، بين علمك كمسلم وعلم الكفر، ان احنا تفسيرنا لهذه الظواهر انها من عند الله، هم تفسيرهم انها إيه كده بيج بانج حصل ايه اللي هي الانفجار الكبير حصل كده، الكون قرر انه ينفجر، كان غضبان من ايه طه وقرر ينفجر في وشك حضرتك، مفيش اي سبب كده، مفيش رب قال له اعمل، طيب مفيش اي حاجه خالص نهائي كده، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم يعني والشمس بتجري ليه طيب في خط ثابت مستقر، ما نعرفش بتجري، طب وراها حاجه ميعاد بتجري عشانه يعني، ما هما ما فيش كلمة لماذا مش عندهم. ولذلك احنا دايما نقول ان العلم بيفسر ايه ماذا، الدين هو اللي بيفسر لماذا، الدين وتحديدا كده الاسلام هو اللي بيقول لنا لماذا، مين السبب ورا ده، السبب مش الحركة نفسها او الفعل او الاكشن اللي بيتم، لا لا لا، مين اللي عمل، العلة، هما بيسموها طبعا العلة، استغفر الله العظيم حبش كلمة العلة يعني مسبب هذه الأسباب يعني. نرجع تاني، فقال ايه وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة، أو إلا هبطتها إلا في 40 ليلة ماشي، غير ايه مكة وطيبة. من جميل الحاجات اللي في الحديث ده إن العرب اللي هم تميم الداري سموها يثرب اللي هو اسمها السيء، لان ده اسمها اللي قبل ايه اللي قبل الاسلام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعونها يثرب وهي المدينة، عمالين يقول عليها يثرب يثرب يثرب كأنه اسم سيء ماشي، وهي المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي اسمها المدينة نسبة الى اهلها نفسها، لما دخلها النبي سموه اهلها، قالوا للمهاجر ده صلى الله عليه وسلم لما دخل سموها باسمه، قالوا هي مدينة رسول الله بتاعته ملكه يعمل فيها اللي هو عايزه صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان. فهم سموها لم يكونوا بعد مسلمين، فقالوا ايه يثرب. احنا قلنا ان هم عمال تميم بيروي الحديث بالنص، كل كلمة الرجل حفظ كل حاجة حصلت معاه في الرحلة دي، فان ذكرها بالنص رضي الله عنه وارضاه، فهو سمى يثرب. والدجال قال طيبة، وهي طيبة، فإيه يثرب الاسم السيء، طيبة من الطيب من الجمال، لأنها هي طيبة، أرض طيبة يعني أرض طيبة ولله الحمد. قال إلا هبطتها أو هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان هي ماشي لا يدخل المدينة عصمها الله سبحانه وتعالى، ماشي مكة والمدينة عصمهم الله سبحانه وتعالى من الطاعون والدجال، ما فيش كوفيد ما ينتشرش في مكة ولا مدينة بالمناسبة يعني ماشي، ما ينتشرش في مكة والمدينة وما انتشرش في مكة والمدينة، ولو كانوا اذنوا لأهل الأرض كلهم بالدخول إلى مكة والمدينة والله ما كان انتشر فيها كوفيد، لا ينتشر فيها طاعون ابدا بحيث يجتاح اهلها ولا دجال ولا دجال، فسبحان الملك سبحان الملك، ارض حماها رب العزه سبحانه وتعالى وعز وجل. بقى البلده البلده يا جماعه لا اقسم بهذا البلد مكه، وانت حل بهذا البلد، بالله اقسم بهذا البلد، يعني اقسم بهذا البلد مكة اللي اختارها رب العزة سبحانه وتعالى انها تكون ارض بيته، يعني هيختار ارض ويسيبها كده انتوا تعملوا اللي انتوا عايزينه فيها، بهدلوها زي ما انتوا عايزين، سبحان الله. المهم يعني فهما محرمتان علي كلتاهما. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان قال اصلا ان هي كل من حاول يدخل الدجال وجد على ابواب مكه والمدينه، الحدود بتاعت مكه والمدينه كامله، وجد عليها ملائكه بسيوف، هتقرب هتتلسع بح خلاص. فطبعا ما ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال برضه في ايام الفتن والملاحم الجميله اللي احنا فيها دلوقتي، ان الله سبحانه وتعالى يجعل مكه والمدينه يلفظان النفاق براها. فلما تلاقي نفسك كنت عايش في المدينه فتره طويله وبعدين سبتيها فجاه قبل هذه الاحداث، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، استغفري وارجعي، نسال الله العافيه. فقال طبعا يعني مش شرط يعني، بس هما دايما كل المنافقين اللي موجودين، احد المنافقين المشهورين من المسؤولين عن الترفيه في يعني في الوطن العربي، يعني من اهل مكه اصلا، مولود في مكه ومتربي في مكه ومش عارف عمل ايه في مكه وهكذا يعني، ثم اختار ان هو يتركها غير مأسوفا عليه من كام سنة. أيوة يا عم، ما هي مش أنت اللي اخترت تتركها، هي مكة اللي لفظتك، هي مكة اللي لفظتك، رميتك كده بره، تفتك بره ماشي، وهكذا يعني، بدون ذكر أسماء، كلنا عرفنا الحمد لله سبحان الله. مهم يعني، فقال الدجال كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما، أدخل مكة هنا ولا المدينة، استقبلني ملك بيده السيف سلطا، سيف رهيب مسلط كده مسقول حاد بيلمع، وواضح إيه إن إيه إن اللمسة بجون، اللمسة باي باي مع السلامة، مش هيبقى فيه دجال بعد كده خلاص، حتى ما نعرفش اسمه قتله الله. قال سلطان يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها، على كل فتحة وكل مدخل من مداخل مكة والمدينة ملائكة قيادها الله سبحانه وتعالى لحماية مكة والمدينة من خطر الدجال. من خطر مين؟ الدجال، عشان ما فيش واحدة تيجي شطرة تيجي تقول ايه ما هو الكعبة هتخرب في مش عارف ايه والكلام، هي الكلام بنتكلم عن الدجال ما تزهقناش ان شاء الله، لما نوصل بقى للكلام عن خراب، والله صعب حتى يعني على خراب البيت اللي بنتكلم فيها يعني. قال وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت فاطمة ماشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته، ليه بالعصا اللي في ايديه كده، وطعن بمخصرته في المنبر، المنبر بتاعه، هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، دي طيبة دي طيبة دي طيبة، المدينة هي طيبة رضي الله عنها، رضي الله عن أهل المدينة وعافانا اللهم أمين، يعني ربنا يرزقنا زيارة مكة والمدينة في تتابع دائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل كنت حدثتكم ذلك، أنا كنت قلت لكم الكلام ده صح؟ فقال الناس نعم أنت قلت لنا كل الكلام ده رسول الله خلاص. فقال فإنه أعجبني حديث تميم، إنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه ماشي، وعن مكة والمدينة وكذا. قال إنه في بحر الشام أو بحر اليمن ماشي، إنه إيه اللي هو إيه في بحر الشام أو في بحر اليمن، يعني هو لما هيجي ماشي، طب هيجي منين؟ من بحر الشام، جاي من ناحية الشام الشمال، جاي من ناحية بحر اليمن من الجنوب، لا بل من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، جاي من الشرق، ولذلك اكيد حتما جاي من الشرق. الشرق بالنسبه لنا احنا في اراضي العرب اللي هي ايه، من اول العراق طبعا، مش العراق ايران، المناطق دي كلها ده شرق، ده شرقنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر قال لما كان بيشاور من مكه كده هو على جهه الشرق اللي بقى من اول نجد ماشي، اللي هي من اول وسط جزيره العرب والعراق والحاجات دي، فقال ايه من هنا حيث يطلع قرن الشيطان. كل دي قرن الشيطان، الحتة دي كلها هيطلع منها قرن الشيطان. ده مش معناه ان كل اللي فيها شياطين والعياذ بالله، ده منها الدعوة، لكن قرن الشيطان لازم هيطلع من الحتة دي خلاص، اللي هي كل الفتن بقى والملاحم والقرف اللي هنشوفه في آخر الزمان، نسأل الله العافية. من ضمن الحاجات اللي النبي قالها صلى الله عليه وسلم، قال بارك الله لنا في يمننا وفي شامنا، أو في شامنا ويمننا، فقال وفي نجدنا، فقال بارك الله في شامنا وفي يمننا، الشام واليمن، رضي الله عن أهل الشام ورضي الله عن أهل اليمن، في الحديث ماشي صحيح أظن عبد الله بن حوالة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إيه، أو قريب من قال أو شبيب من قال، قال صلى الله عليه وسلم ماشي، لا تقوم الساعة حتى تكون جنود مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. تاني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكون جنود مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق، او على اختلاف ترتيب بينهما تاريخي براحتكم يعني، الله المستعان. فقال صلى الله عليه وسلم من قبل المشرق من قبل المشرق. ولذلك في الحديث الاخر النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لما بيخرج الدجال فيتبع الدجال 70,000 من يهودي اصفهان، من يهودي أصفهان. فين أصفهان دي؟ حد عارف؟ بسم الله إيران. أيوة إيران، جايين كده من يعني إيه موجه يعني بسم الله ما شاء الله. وعلى فكرة في بعض الروايات إن هم إيه أصحاب الطيالس السود، لابسين إيه عبايات سودة وتربونات ولا عمامات كده بتاعت الحوزة والكلام دي سودة، وراياتهم سودة، سود الله وجوههم في الدنيا قبل الآخرة، سود الله وجوههم في الدنيا قبل الآخرة، يعني صلة وثيقة جدا جدا بين الرافضة ويهود أيا كان أوضاع الأحداث عاملة إزاي، لكن صلة رهيبة بين الرافضة واليهود. إذ أن مبدأ الشيعة زي ما قلنا مبدأهم من ابن السوداء عبد الله بن سبأ يهودي اليمني، ده مبدأ أساسا خروج القرف والهم التقيل. المهم يعني من ضمن الكلام اللي بس عشان نخلص موضوع الدجال وننتقل، وبكرة بقى نبقى نكمل موضوع تاني. طيب خلاص ماشي، طيب خلاص احنا ننتهي لحد هنا في موضوع الدجال ده، كفاية ان شاء الله نتكلم في بس خلاص كده كفاية.